البايلاترال كيسز خايف ان الفوبيا بتاعت الولد الصغير ده البايلاترال فوبيا الاثنين يكون نوت ويل ديفلوب. ولو الفوبيا نوت ويل ديفلوب عينيك عمرها ما هتثبت هيجي لك مرض اسمه ايه؟ السيجما. طب ايه رايك بقى لو الحاله مايلد تو مودريت خايف من حاجه؟ يعني ولد صغير الجبن لازم شويه يعني خايف من حاجه. يقول لك في هذا الوضع بقى طالما انت مش خايف من حاجه استنى لحد 5 او 6 سنين حد سن المدرسه. ليه؟ يا ماما الحمد لله تولد موجودين ما ناش خايف من الامبلوبيا وما ناش خايف من ايه؟ من السن. هنستنى لسن المدرسه. ليه؟ يمكن يتفضح لوحده. احتمال تكون الليفيتور فيها ديلاي في الديفلوبمنت. لو انا سبته يحصل ايه الليفيتور؟ تبقى كويسه وتشتغل ويتفضح. يبقى هندي فرصه تؤدام نورمال مصل ديفلوبمنت. افرض انت كنت دكتور جشع اول ما جالك الطفل عم تعمل له عمليه عرضيه. ايه اللي يحصل؟ يعني ما استهلكش لحد سن المدرسه كيعني كامور ماديه وكده يعني حبيت تعمله عطل عشان ما يروحش لواحد تاني. بتعمل ايه؟ هو جاي البطوله رحت تعمل ايه؟ مصلحه. ثلاث اربع سنين حصل ايه للمصل؟ اشتغل. يحصل له ايه؟ اوفر كوركشن. صح؟ يبقى لو انا عملت العمليه بدري ممكن المصل بعد شويه تشتغل ويحصل له اوفر كوركشن. يبقى بليز اديله فرصه استنى لحد سن المدرسه تقلاه ايه؟ ادي فرصه للايه؟ للنورمال ماسل ديفلوبمنت. خلاص؟ طب افرض بقى الحاله سيفير ويونيلاترال خايف من ايه بقى؟ من الامبلوبيا. سيفير والبايلاترال خايف من ايه؟ من النستجمنت. خوفي من النستجمنت يخليني اعمل العمليه بدري جدا جدا جدا عند سن الثلاث شهور. من ثلاث لست شهور. وهقول لك هتعمل عمليه بدري. هيحصل لي لو عملنا عمليه بدري. قلت اوفر كوركشن. اما يحصل له اوفر كوركشن ارحم ما يحصل له ايه؟ نستجمنت. يبقى هنا هنعمل عمليه بدري جدا عند سن الثلاث شهور. وايه يعني اوفر كوركشن؟ في سبيل ما يحصلوش ايه؟ نستجمنت. هنا بقى اللعب في حالة الأمبلوبيا تعمل ايه؟ بصوا كده نعمل عملية عند سن التو يير ولا اعملها متأخر قوي ولا اعملها بدري قوي. فاهمني ولا فاهمني؟ عند سن سنتين. في الحالات دي في الحالة ده ايه؟ خوفك من الأمبلوبيا يخليك تمسك الأعصاب من النص ولا بدري قوي ولا متأخر قوي. طب ايه رأيك في حالة الأمبلوبيا لما نستنى لحد ست سنين؟ ايه رأيك؟ خلاص لو الامبلوبيا في عين سبتها لحد ست سنين بيحصل حاجه اسمها irreversible امبلوبيا تبقى dense irreversible. يبقى بليز ما تستناش لحد السن المتاخر ده. الامبلوبيا هتبقى ايه؟ irreversible. وما تعملهاش بدري قوي. لو عملتها بدري قوي هيحصل ايه؟ هيحصل اوفر كوركشن. يعني ايه؟ خلاص ماشي يا جماعه؟ تعالى نراجع بقى. لو انت خايف من حاجه تعمل عمليه امتى؟ عند سن المدرسه. طيب لو خايف من الامبلوبيا تعمل عمليه ايه؟ عند سنتين. طب خوفك من النستيجما بيخليني اعمل عمليه عند ايه؟ عند ثلاث شهور. ادي اول سؤال جاوبنا عليه. اكتب عليه. اكتب عليه. اول سؤال جاوب مش عايزها. اكتب عليها مش عايزها. مش عايز اقولها لك. اكتب عليها. وأعرفها الأول وبعدين أشطب عليها. أيوه صح. تاني سؤال خلاص؟ خلاص جاوبنا أول سؤال؟ تاني سؤال هتعمل أنهي عملية؟ أنا عندي عمليتين، عندي عملية اسمها بلاسكوفيكس وعندي عملية اسمها إيه؟ هيلث أوبريشن. عرفت إمتى هنعمل دي وإمتى هنعمل دي؟ على حسب مين؟ على حسب الليفيتور. افرض لقيت الليفيتور فانكشن جود أو فير. يبقى فيها إيه؟ مجرد ضعف، مجرد ويكنس. هنعمل لها ستريس ازاي بقى؟ ازاي؟ ادي العيان وادي الترسس وادي مين؟ ده اللب وده الترسس وده الليفيتور. هنقص جزء من الليفيتور. الليفيتور هتبقى طويله ولا قصيره؟ قصيره. اي مصل لما تبقى قصيره تبقى اقوى ولا اضعف؟ اقوى. يبقى هنقص جزء من الليفيتور تو سترينث ات. هنشيل جزء كمان براحتك يعني هتشيل او ما تشيلش براحتك. شيل جزء من الترسس ليه؟ عشان الأبر ليب يبقى وزنه خفيف فالليفيتور في ايه؟ ترفعه. يبقى هنعمل عمليتين. هنعمل ليفيتور ريسكشن وبعد ما تقصها على فكره بتخيطها في مكانها هنا تاني. ريسكشن اند ادفانسمنت ريسكشن ونطلعها قدامي. وبراحتك ممكن تعمل ايه؟ بارشال تارتكتومي. هسألك سؤال ليه بنقص من الليفيتور؟ يلا قول وراك تو سترينث ايه؟ ليه بنقص من الترسس؟ فانا اعمل ايه في وزن الليفيتور؟

كلنا عندنا توسس. ليه؟ بسبب التراكوم. التراكوم اللي بتيجي للمصر الشعب المصري كله بتبوظ اللي بيه خليها ضعيفه. فكنا عاملين كده. حتى الاجانب ولاد الكلب يقول لك علينا سليدي ايجيبشن. سليدي هو مش من الحشيش، لا من التراكوم. التراكوم بتبوظ مين؟ بتبوظ لنا كلنا الايه؟ اللي بيه. لاحظ انا دايما اقول لك ايه؟ دايما اقول لك القمر لازم مغطي قد ايه من الكورني؟ كلنا مغطي جنب مصر. معقول يعني تشتت؟ بص على التشتت؟ كتير. ماشي. الأجانب يقولوا علينا إيه؟ سيدي إيجيبشن. هي بقى التراكوما والحشيش وال برضه في فاكتور أخرى غير التراكوما يعني. إيه؟ عشان إيه؟ إيه دلوقتي انا بحاول اكمل مش عايزها، عايز بس فقط رقم 4. سؤال كويس، ايه عيان عايزين نفتكره مع بعض؟ ولد صغير عنده طول صوت ماشي، المصرز اوف ماستيكيشن سبلاي بمين؟ كامل المفروض اللي بيتر سبلاي بمين؟ بس حد فاكر لما الخامس يبعت برانشز كمان اللي بيتر اسمها ايه الفينومينالي؟ ماركرز جان. هذا الراجل ده لما يجي يفتح بقه سايتوزس ايه؟ يعني يتطلع. حد فاكر التوزس ده كان له اسم؟ بيريودك. الراجل ده لو فتح بقه التوزس يختفي صح؟ حكايه اسمها ماركرز جان فينوم. ايه رايك؟ في الماركرز جان فينوم الواد عنده توزس، ايه رايك نعمله تقويه في الجينات؟ ايه رايك؟ هو كان بيفتح هو كده اللي بده يعمل كده، يفتح هو كده اللي بده، فاهمني؟ لو انت عملت هنا تقويه في الليفيتور يور اوبريشن ويل وورسن ذا كونديشن. ليه في هذا العيان دونت سترينث مين؟ الليفيتور. طب ايه الحل؟ ايه سؤال نت على النيرف. ايه رايك نيجي على النيرف ده ضعف هتجيبه منين؟ ده نيرف طالع لوحده كده مش صعب ضعف، يعني انت هتخش العيان حاجه في نيرف هندور عليه لقيناه، لا واللي بيقدر بيطلع له نيرف كده ده مليون نيرف تاني تقطع صعبه. ايه الحل؟ تيجي هنا تقطع دي وتقطع دي. ايه ده؟ عملنا بايلاترال بايلاترال ليفيتور ستوماتومي كده العيان بقابلني بقى لو فتح بقه هتشتغل؟ مش هتشتغل. كده انا حولت التوزيس من بريودك لايه؟ كومبليت. بعدين خلاص العيان ده انا جبته على الارض بايلاترال ليفيتور ستوماتومي اهو كده انا ضيعته. هتستخدم مين بقى لو مش واخد فرنسي؟ يبقى الحل بايلاترال. الحل هنا ايه بقى؟ بايلاترال ليفيتور ستوماتومي كده التوز تحول من بريودك لايه؟ لكمبليت خلاص. يو كان يوز ناو ايه بقى؟ خلاص نعمل ايه يعني؟ هيز اوبريشن. اسالك سؤال يلا قول لي الانديكيشن اوف هيز اوبريشن. خلاص ده تو انديكيشن. رقم واحد في مين؟ في الماركت. رقم اثنين لو اللي بيتر ايه؟ فيها ايه؟ كومبليت براند. كده كده انا قلت الانديكيشن اوف نعم تقطع النيرف. ما انا قلت له مش هتعرف تقطع النيرف. اي نيرف داخل الوجه مش هتلاقيه ازاي؟ هتقطع وش العيان وتقعد تدور على النيرف؟ اصل انتوا متخيلين ان المصر تبقى كده وداخل لها النيرف اهو روح اقطع. ماشي يا عم العيال دي اتظلمت ما تحطوش على خالي برضه. هتلاقي النيرف؟ عرفت على المصر كده يعني خلاص دورت. اه مش هتلاقيه. لما رحتوا لو طلعتوا ايه الانديكيشن اوف ايه البرنسبل على فكره اسمها هيت اوبريشن او فرونتاليس سلينج او ليه ارمي ليه الفرونتاليس او اسمها براو سسبنشن. ايه البرنسبل هنا؟ بتستخدم مين تقول لي ده ليه؟ بتستخدم الفرنتات الانديكيشن انا قلته؟ طيب انا اقول لكم ازاي بتتعمل العمليه بسرعه يعني. ايه الفكره؟

يعني ايه لاجوستالمس؟ اقفل على عينيك الاثنين يا دكتور اهو. اي هاف نو ايه؟ لاجوستالمس. لو العيان بيقفل عينيه دي اتقفلت ودي لا اتقفلت ذيس كولد لاجوستالمس. يبقى ما هو لاجوستالمس؟ ان ابيليتي تو كلوز ذا بالبيبرال فيشر كومبليتلي. مش عارف اقفل عينيا كومبليتلي. يا ترى ايه الاسباب؟ في اسباب لوكال في اسباب جنرال. اسباب لوكال حط الاسباب تكون في الليد او ممكن الاسباب تكون في العين. ابسط حاجه يا جماعه انا مش عارف اقفل عينيا اجيب مين بارلايز؟ اقصد حاجه الاوربيكولاريس تبقى رقم واحد فلازم في الاوربيكولاريس. ممكن الاوربيكولاريس سليم برضه مش عارف تقفل ليه؟ حاجه ماسكاها منين؟ سكار تفرح ما انتش عارف. كنا فاكر السكار لما هيشد كده يعمل ايه؟ اكتروبيا سابو سكار اسمه ايه؟ كاتريشن اكتروبيا. يعني ممكن السبب يكون اكتروبيا من نوع الايه؟ السكاتريشن. اه وبلاش ده الابر ليد وده العين مثلا اللور ليد لازق في العين كده. لما الليد يلزق في العين هو هناخد النهارده اسمه ايه؟ ادهيجن بتوين ذا ليد اند ذا اي سكول سمبليفر. ايه رايك؟ التو اي ليد ده هيقابل اخد هيعرف يقفل يجيله ايه برضه؟ لاجوستالما. اذا من ضمن اسباب اللاجوستالما ان الليد يكون لازق في العين. المرض ده هناخد النهارده اسمه سمبليفرون. هسألك سؤال واطس سمبليفرون ادهيجن بتوين ايه اند ايه؟ ذا ليد اند ذا اي. خلاص؟ طيب ممكن العين بيقفل العين كل حاجه كويس بس في حته من الليد مش موجود. يعني مثلا القبر ليد كده وده اللور ليد. ايه في حته من الليد هنا مش ايه؟ ناقصه. الحته اللي مش موجوده دي ده المرض ده اسمه ايه؟ كلبوم. حتى لو العين ده قفل عينيه تماما السن عينيه مفتوحه عارفين لما يبقى في حته من الليد كونجينيتري ابسنت اسمه ايه المرض ده؟ كلبوم. نشوف الكلام ده دلوقتي. يعني ممكن السبب يكون كلبوم او ممكن حضرتك السبب بص اوفر ازاي؟ انت معروف ان كل ملي دوزز في الاوضه بنص قصاد قد ايه من اللي بيدر؟ بتاعت اربعه قصيت سته سبعه يطلع العيان عامل ازاي بعد كده؟ اوفر كوريكشن. ايه بالعيان عينيك؟ انا مش قادر. يا ممكن الدكتور يكون السبب عمل ريتكشن للارج بارت اوف ذا ليه؟ شال جزء كبير من الايه؟ من اللي بيدر. الحته الحلوه. كويس؟ شال جزء كبير من اللي بيدر. او بلاش. في عمليه يا ريت تفتكروها معايا. عيان كان القبر ليد بتاعه معوج كده. مين اللي معوج اللي جوه ده؟ طب فاكر عندي عشان نعدل الترصد بنعمل ايه؟ نفتح بالديسكين نخش جوه نشيل جزء من الترصد مثلث بنشيل ايه؟ ويتش اسمها ايه العمليه دي؟ نيلن الله يسلمك كده عين. وبعدين اخيط ابص الاقي الليد ايه؟ ايه؟ طب اخيط بعد ده تاني كده اهو اخيط كده بص تلاقي الليد ايه؟ اتعدل. في مشكلة في العملية دي ان اللد هيقصر بقيمة المسافة دي. دايما مشكلة العملية دي ان اللد بيطلع بعدها ايه؟ قصير. لو انا شلت جزء كبير هتلاقي القبر اللد بقى قصير قوي. ما هوش طايل مين؟ اللي هو اللد. يبقى لو شلت جزء كبير من الليمتر او شلت جزء كبير من مين؟ من الترصف. من الترصف ممكن يطلع العيان بايه؟ اوفر كوركشن. يعني حضرتك ممكن تكون السبب ممكن السبب يكون ايه؟ بوست اوفر. نراجع مع بعض. ممكن يكون في باراليسيس فين؟ الاوربيكولار او في هنا سكار اسمه ايه ده؟ كاتريشال اكتروبيوم او الليد لازق في العين اسمه سمبليفر او الليد في حته منه مش موجوده اسمها كوربوم. او ممكن انا شلت جزء كبير من ايه او شلت جزء كبير من ايه؟ جزء كبير من الليفر او جزء كبير من ترسر. او ممكن السبب يكون ثايرويد. ثايرويد ليد ريتراكشن. معروف ان العيان بتاع الثيرويد يا جماعه ايه مبرق كده؟ ابن عينيك زي ما شفت. شوفوا العيان بتاع الثيرويد كام بدقيق كده؟ العيان اللي عنده هايبر ثيرويدزم بيطلع تي 3 تي 4 عارفين الكلام ده ثيرويدزم؟ تي 3 وتي 4 في الجسم بيزودوا السمباثيك اوفر تون. مين الفصل اللي في الابر ليست؟ سبلايك بالسمباثيك مولر فصل. العيان يا جماعه بتاع الثايرويد عنده دي 3 ودي 4 عاليين قوي فعنده انكريز في السمباثيك تون وبالتالي بيحصل ازداد من المولر ماسل دي. فالليل اللي انت عامل ازاي؟ فاهم كده؟ افرع عليك انا اسف اللي انت فيه ايه دلوقتي؟ في ازداد في ليد ريتراكشن. ممكن السبب يكون ليد ريتراكشن من ايه بقى يا جماعه اللي انا شرحته ده؟ من الثايرويد. ها؟ كل دي اسباب فين؟ في الليد. ممكن السبب يكون في العين؟ اه لو عينيك طالعه لقدام لا قدر الله اللد مش عارف ايه؟ في حاجه في النص اللي هي مين؟ العين. يعني ممكن السبب يكون بروبتوز او التفيروم. التفيروم يعني بلجنج في العين. في بلجنج في العين فالسوء لازم تعطيه ايه يقفله الاسباب دي في القلوب. اه هذا العين بقى بتاع اللاجوف طلب ايه في العين عليك اني عين فيها لاجوف طلب هنا شمال فيها ايه لاجوف طلب ده عند لاجوف طلب عشان ايه عشان الكاتريشة عشان الكور ده عنده لاجوف طلب ليه عشان الكولوبوم دي الأزرار ده قلتها ودي ايه برضو كولوبوما برضو. طب ده عنده ايه في العين عليك عمل حاجة العين الشمال قفلت واليمين مش عارفه تقفل اليمين اللي طالع من النص تفيلوم العين مش عارفه تقفل العين دي عشان فيه ايه عشان فيه بلجنج فالليد ده مش طايل الليد ده يبقى ده لك وفصلنا نتيجه ايه تفيلوم. كل هذه الاسباب اللي فاتت لو في اسباب جنرال بقى لو تبص لاي عيان كوماتوز او اي عيان عنده تايفويد او كل ده عنده بيبقى مرمي في السرير زي مرمي يعني انت بتاعك عنده ايه يعني لاجو في طنطه العيان اللي مرمي في السرير ده تعبان جدا بيبقى عنده جنراليز ماسل اتوني كل الماسل بتاع جسمه اتونيك حتى الماسل اللي اسمها ايه بقى دايما يا جماعه ان شاء الله ما تشتغلوا كده بتوع عينيه مركزه والحاجات دي لو انت دكتور شاطر وعندك عيان كوماتوز وعينيه مفتحه بس تخيل ان المفتحه يحصل فيها ايه قصدي الدكتور الشاطر اللي عنده عيان كوماتوز يقفل عينيه بايه ببلاستر دايما العيان الكوماتوز يبقى عنده لاجوستان طب حضراتكم ليه بقى عنده جنراليز ايه ماسل قبل من ضمن الماسلز الاتوميك مين الاوربيكولات بس حاجه انت ممكن تلاحظوها في البيت عندك اخوك صغير ولا حاجه ممكن وكان ده فيسيولوجيكال لقي نايم عينيه مفتحه فتحه صغيره شوفوها دي كويس ليه الطفل الصغير ده لسه صغير لسه الماضي برضه ايه اتونيك شويه دي اسمها فيسيولوجيكال او نوكتيورنال لاجو طب دايما في الاطفال صغيرين تلاقي اخوك الصغير نايم وعينيه مفتحه كده ليه بيبقى عنده ايه برضه الاوربيكولاريس تبقى الاوربيكولاريس بتاعته ضعيفه برضه ولو كان كبير عادي بس في حاجه بتقول ما تخوفش يعني اخطفكم في كلينيكال ديكتشر الكلينيكال ديكتشر قال اكتروبيو الخصف ليه يا جماعة دايما اللاجو فتنف معاك بروبيو دايما ليه موصرهم واحد اسألك سؤال لو الاوربيكولاريس مش شغالة عينيك هتقفل هيجيلك ايه لاجو فتنف ده في حاجة الاوربيكولاريس ده هي اللي تحت بتشيل اللور اللي انت اجنت ليه الجراف اذا لما الاوربيكولاريس ما تبقاش شغاله اللي هو ده هيحصل له ايه هيسقط كده اهو يجي له ايه اكتروبيوس دايما الاثنين مع بعض دايما العيان اللي عنده لاجو فتنس عنده في نفس الوقت اكتروبيوس يبقى كلينيكال بيكتشر لايك اكتروبيوس سببهم الاثنين واحد اللاجو فتنس والاكتروبيوس غالبا المشكله في مين في الاوربيكولاريس فالكلينيكال بيكتشر بالظبط لايك اكتروبيوس طيب يعني في حته كده دايما مشكله العيان ده بيقول ايه هنفتح ايه اللي يحصل الدموع في الضغط يحصل ايفابوريشن كمان في مشكله يا جماعه المفروض ان عينينا ما تبقاش مفتحه كده عينينا تقفل وتفتح تقفل ليه شو اعمل ايه بالدموع اوزعها اعملها ديستريبيوشن هسالك سؤال ليه العيان ده يجي له زيروزس في سبب ايه اولا الدموع بتتبخر ايفابوريشن ثانيا الدموع بتوزع على بتوزعش طب بتوزعش there is no distribution of tears يعني العيان ده عينيه مفتحه اه يعني هيجي له جفاف ايوه اكتر حاجه بتضايق عندك جفاف زيروزس دي اكتر حاجة ايرتنت للعيان طب اخطر حاجة مش اكتر حاجة ايرتنت اخطر حاجة عينيه مفتحة يجيله ايه نتيجة العين مفتحة ألتر فهمتوا الكلام ده طبعا يبقى اكتر حاجة يجيله ألتر عارفين الألتر دي نسميها ايه نسميها ألتر مع اللاجو فتلمس مش هي مع اللاجو فتلمس نسميها ألتر مع اللاجو فتلمس نسميها كيراتايتس وذ لاجو فتلمس عايز اسالكم على حاجة الألتر دي تحصل في السنترال بارت اوف ذا كورنيا ولا في الابر سيرك اوف ذا كورنيا ولا في اللور سيرك اللور سيرك ليه العيان نايم عينيه ليه مقفولة والشمال مفتوح اللي عنده ايه ده لاجو فتنس حضرتك نايم هل عينيه بتفضل انا لو غمضت عينيا كده تلاقي عين بتطلع لفوق اول ما حضرتك تقفل عينيك اول ما تقفل بتوع اللبس العين بتطلع لفوق دي فينومينا عندنا عند معظم الناس اسمها بيلز فينومينا وات از بيلز فينومينا رولينج اب اوف ذا اي ديورينج ليت كولور او ديورينج سليب اول ما تقفل عينيك العين بتطلع لفوق. العين ده هو نايم عينيها بتطلع لفوق صح؟ عينيها بتطلع لفوق. لما عين العيان تطلع لفوق which part of the eye is still exposed during sleep lower tail. فدايما الالسر تحصل فين؟ في اللور تير. يبقى الالسر بتحصل في اللور تير اوف ذا كورني عشان الفينومينا اللي اسمها بيلز فينومينا. طب لو افرض العيان عنده ابسنت بيلز فينومينا يعني عينيه مش هتطلع لفوق، هذا العين ايه تفضل فين؟ في النص. والالسر بتحصل فين؟ في النص. ده سؤال شكله مهم. If the bell's phenomena is absent, the ulcer will be a center. يبقى المفروض الالسر تحصل في اللور ثيرد اوف ذا كورني. الا لو كان عندي absent bell's phenomena it will be a center. علاج تاكي. العام كل مشكلته ان الدماغ تتبخ تعمله ايه؟ صح بالنهار؟ بالنهار احط له قطره ميثايل سيلولوز نصف الليل، قطره دموع صناعيه من عندي، دموع صناعيه. طب هو نايم عينيه مفتحه، حطوه هنا عشان اقفل العين المفتحه دي. مرهم. يبقى بالنهار احط له قطره دموع صناعيه، بالليل وهو نايم احط له مرهم. او بلاش، ممكن اقفل عيني بايه؟ بلاستر. بلاستر ستريب. حاجه افظع وافظع بقى. عينيك مفتحه عيني وثلاث غرز. غرز، والغرز دي ثلاث انواع. لو خدت غرزه هنا لاترال تنسورة، غرزه هنا ميديال تنسورة. طيب غرزتين كده تو بارا ميديان سابسورفس، يبقى ثلاث انواع لازم وين؟ لازم وفي النص ميديان، واثنين كده بارا ميديان سابسورفس. خلاص؟ تعالى نتكلم على السابسورفس. شايف العين ده عينيه اليمين بقى؟ عينيه اليمين مفتوحه مش كده يا جماعه؟ عينيه اليمين ده عينيه اليمين مفتوح، معلش نستحمل بعض مش كله. عملنا ايه بقى؟ خيطناها بايه؟ في على فكره مش باين بس من السبورت، في هنا غرزه وفي هنا غرزه. اثنين سنسورات لسه مفتوحه. ايوه انا عايز اضيقها مش عايز اقفلها خالص، عايز اضيقها. ده انهي سنسورة في ده؟ لاترا يا جدعان لاترا. ده ايه؟ ده الميديان اهو ماشي؟ ده ايه؟ لاترال وده ميديان. طب صوتي ازقته ازقته ببعض؟ قلنا لاترال وميديان وتو بارا ميديان، امتى لازم ترسوتي؟ لو انهي مصر باراليز؟ البوكال؟ طب ايه فيشنال بوست؟ سيفنت نيرف بوست؟ الاول انديكيشن. طب لو في فيفنت نيرف بوست ليه اعمل ترسوتي؟ ده سؤال. لو النيرف الخامس مقطوع الكورنيا بتحس؟ دي حاجه اسمها كورنيا ليه؟ انا نفسي اي واحد عينيه ما بتحسش يحصل له ألسر الا اذا انت ايه؟ حلت؟ قفلتها؟ يبقى العيان القرنيه بتاعته ما بتحسش. علاجه الوحيد ان انا اقفل واقفلها تماما. يعني اعمل قلب تنظيرتي لو انت جدع. ميديا. يبقى العيان عنده فيست نيرف بول. ليه بقفل العين؟ ليه بعمل ميديا تنظيرتي؟ عشان العين فيها ايه؟ انستيزيا. الا لو انا ما عملتش كده هيجيله ألسر اسمها ايه؟ هيجيله ألسر نتيجة إن العين ما بتحسش لو طرحت تنميل الألسر. صح نيورو باراليتيك ألسر. في حاجة بقى تانية، خلاص خدنا أنواع التنسورفي، في تقسيمة تانية. ممكن التنسورفي آخد الغرز معايا أبقى في الكهف. ممكن التنسورفي يبقى تمبوري وممكن يبقى إيه؟ بيرمننت. تمبوري أو بيرمننت. عشان التنسورفي يبقى دائم أعمل إيه؟ عشان التنسورفي ده يبقى دائم اهو على العين اهو. يقول لك قبل ما تخيط تعالى اعمل هنا عور الحته دي وعور الحته دي، تعمل ايه؟ اعمل تو رو اريز عشان لما تخيط الرو اريا دي والرو اريا دي ايه؟ يحبوا بعض وما يفتحوش تاني. يبقى عشان التنسره دي يبقى بيرمننت لو طلعت نزود دي اعمل ايه؟ اعمل رو اريا بيفور سوتشرنج. رو اريا بيفور سوتشرنج. رو اريا بيفور سوتشر. دلوقتي لو خدت سؤال لبن البعض تيجي الحته اللي فوق دي تعوريها بالمشط، الحته اللي تحت دي تعوريها بالمشط، لما خيطهم حتتين متعورين يعملوا ايه؟ يلزقوا في بعض. لو جه اخر السنه اطول سؤال في العالم قال لك discuss 7 scenario goals. 7 scenario goals تكتب ايه؟ الان عنده facial paralysis 7 scenario goals يعني تقدر يبقى تتكلم عن مين؟ على الجسم هيجيله قلت اسمها ايه؟ كيراتايتس ولا جسم تتكلم عليه الليست هيبقى اللي تحت بالايه؟ بالجراف يجيله paralytic extrusion تتكلم عليه عينيه مفتوحة يجيله زيرو تتكلم عن زيروس الدموع مش لاقي حاجة مش الدموع اللي هو الفكولار دي لها وظيفة انها تسقط الايه؟ الدموع فاكرين دي اسمها ايه؟ بامب من ضمن وظائف الاوربيكولاريس انها تشفط الدموع توديها على الايه؟ على الاكريمال سيستم. ايه رايك؟ الاوربيكولاريس بايس ده في بامب ما بين الدموع ما تتشفطش تقع اسمه ايه المرض ده؟ الليفر. هنتكلم عن خمس امراض اطول سؤال في العالم. لو جه قال لك سيفن سنيرف بوكس بيتكلم عن خمس امراض دول كل مرض من دول موجود عنوان في الكتاب تكتب بقى ايه كلمتين كده بسرعه عن كل واحد ماشي؟ اخيرا بقى في موضوع مهم تحديدي اسمه امبليفر ممكن يجي تحت امبليفر طبعا احنا لسه خدنا دلوقتي يعني ايه امبليفر الكونجكتيف بتاعتها اجزاء كتير الكونجكتيف اللي موجوده هنا اللي لها علاقه باللي اسمها ايه دي البيبر طب المنطقه دي اسمها منطقه فورس طب الكونجكتيف دي اسمها البازر كونجكتيف لو في رو اريا هنا ورو اريا هنا ممكن يحصل ايه يلزقوا في بعض اهو كده يحصل مرض اسمه ايه سمبليترون وات از سمبليترون اديشن بتوين سليت اند ذا جلو due to the presence of two raw areas جنب بعض ولا قصاد بعض قصاد بعض لازم يكون في two raw areas opposite each other في raw area في أي كونجكتايفا فين في البلبرك والثانية اللي قصادها يا في البلبر يا إما هنا يا إما في الكورنيا يبقى يا جماعة لازم يكون في two raw areas opposite each other يا إما دي تلزق في دي يا إما تلزق في دي يكون في رو إيريا في البلبرة الكونجكتايفا وفي رو إيريا في الكورنيا أو في الإيه؟ أو في البلبرة الكونجكتايفا إيه اللي يعمل بقى فايبروزس ويلزق الدنيا في بعضيها لو سمحت ألف بقى إيه الأمراض اللي تيجي في الكونجكتايفا اللي بتلحم بفايبروزس؟ في أمراض بتيجي في الكونجكتايفا بتلحم بفايبروزس لو سمحت تقول بقى معايا تراكم هستيريا ناخد الأمراض دي لسه ممكن حاجة بسيطة بيرن حرق تم لحم الدنيا بفايبروزس أو ممكن السبب يكون تريجيوم اوبريشن ايه الكلام الغريب ده بص نورمالي المفروض الكونجكتايفا تيجي لحد فين وتقف لب ساعات بقى بدون طرف تلاقي الكونجكتايفا طلعت قدام كده رفض مين كورنيا ده مرض اسمه تريجيوم يعني الكونجكتايفا بقت بتغطي جزء من الكورنيا هناخده بالتفصيل في الكونجكتايفا ايه الحل طبعا كيلو لما تشيل التريجن ده هتسيب مكانه هنا ايه؟ رو اريا ممكن لو انت دكتور مش شاطر تروح عامل رو اريا هنا كمان غصب عنك يعني ومن رو اريا دول يحصل لهم ايه؟ يلحموا في بعض يعني ممكن العملية الموضوع ده يلزقوا في بعض بوست تريجن اوبريشن بعد عملية الايه؟ التريجن المهم لو الزيت ده لزق في العين ده اسمه ايه؟ سمبريزم بص بقى السمبريزم انواع كتير هسألك على حاجة انا هرسم رسمة وانت تقول لي ايه اللي لازق في ايه هذا العين اهو مين اللي لازق في العين دلوقتي اللي اسمه ده اسمه anterior symbolism زي الرسمة دي هنا اهو ده اسمه anterior symbolism ده غالبا بيجي بعد الريجيوم اوبريشن الانتيريور symbolism طب هسألك سؤال تاني بص على العين ده كده مين اللي لازق في بعضه بس الفورنكس ده اسمه بوستيريور سيمبليفر يبقى في البوستيريور سيمبليفر ذا فورنكس از اوبليتريت يعني الفورنكس مقبول بالايه بالفايبروس اللي بيقابل بوستيريور سيمبليفر التراكم طب بص على رسمه الفظيعه دي اللي عندك في الكتاب مين لازق في مين هنا كل لد لازق في كل العين يبقى ده اسمه ايه توتال سيمبليفر اللي بيعمل توتال سيمبليفر هو التفتيش يبقى عندي ثلاث انواع انتيرو سمبليترون وبوستيرو سمبليترون وايه وتوتال. واحد يقول لك بقى ايه ازاي تفرق التوتال من الانتيرو؟ يعني بص كده معايا تعالى اهو ايه رأس السمبليترون اللي انا عامله له انتيرو. طب بص على ده على العين اهو ليتو ايه رأس السمبليترون ده ازاي تفرق ما بينهم؟ ولا ده سهلة ده الليد مارجن اللي ده وده كل العين. ايوه ده في الكات سيكشن في الحقيقة اللي تنشف لبعض تماما. ليه؟ ده لو شديت الليد هيتشد وده لو شديت الليد مش هيتشد. الاثنين كلينيكال اللي شبه بعض في الكات سيكشن باين ان ده انتيرور وده توتال. لكن الكلام ده في العيان ما بيبقاش عامل ايه بقى ازاي فرق ما بينهم؟ بنجيب آلة عاملة زي الخطاط كده طامات الهوك. ايه رايك لو دخلتها كده وعدت يبقى السمبليترون ده ايه؟ انتيرور. طب لو دخلتها كده مش هتعدي من ورا عشان ورا كمان يعني الجديده مش قدام قدام وورا مش عارفه تعدي يبقى السمبليترون ده ايه؟ توتال. يبقى الخلاصه الانتيرور سمبليترون ماسل هوك كان دوز اندر ات اور نوت كان خلاص دي بتدي دي الانتيرور سمبليترون الماسل هوك كان بس اندر ايه لكن التوتال ايه كده التوتال ايه نوت. تنتوا يا جماعه ولا لا تنتوا؟ طب يا ريان تعالى معانا كلينيكال بيكتشر. العين بتيجي من ثلاثه دي ثلاثه دي تعالى اخبط بسرعه. ايه رايك استمريتهم شكله حلو يبقى ايه بالفيجر. طب لو الليد الليد ده مغطي العين اخبار الفيجر ايه هيتقص يبقى ديمي وشان اوف فيجن ايه اشرب على دي واشرب على دي يبقى استمريتهم شكله وحش بالفيجر. استمريتهم مغطى العين يبقى ديمي وشان اوف فيجن دي الاثيره بالدوب ليه بقى؟ دلوقتي عندك عين كويسه وعندك عين من اللي شابط فيها ولازق فيها الليد. العين دي اتحرك كويس توليد اتحرك كويس الليد اللي ماسك فيها عامل ايه في المومنت اوف ذا اي ليميتيشن. فلما تيجي تبص على شخص قدامك دايما الصوره هنا اهو تيجي على البوكي ولقيت العين دي مش بتتحرك كويس دايما الصوره تيجي فين؟ صوت الاشخاص تيجي فين؟ خارج الفوق. يبقى لما عينيك ما تتحركش كويس مش هتقدر انا بتحرك عينيا بتتحرك عشان تيجي صورتك فين؟ على الفوق. ابو العينيا دي ما بتتحركش كويس اذا صورتك مش هتيجي على الفوق. هسالكم سؤال صوره او سايد ذا فوبيا وصوره انسايد ذا فوبيا المخ يعرف يجمعهم شوف ايه؟ ديبلوبيا. يبقى ايه سبب الديبلوبيا؟ ان السمبليترون عامل ايه في المومنت اوف ذا ارم؟ ريستريكشن. ده في restriction of the ocular motility. خلاص يبقى ثلاث حاجات بحرف الدي ثلاث دوين ده الليد وده الليد اللي تحت اهو دي دلوقتي الليد اللي تحت تمبريس بتوع الليد دول هيلزقوا بعض هيقفلوا مع بعض يجي لنا ايه بقى؟ لاجوستانس. كمل انت بقى انا ايه مفتوح هيجي له ايه؟ يجي له كراتونس اكثر يعني عينيه مفتوحه هيحصل ايه في الكونجنكتيفا؟ هتيجي انها مفتوحه على الشارع كونجنكتيفا مفتوحه على الشارع هيحصل لها ايه؟ كونجنكتيفايتس. الكونجنكتيفايتس والالتر نتيجه ان العين فيها ايه؟ لاجوستان. في حاجه كمان يقول لك نفس اللي لزق الليد في العين يلزق الليد في الليد. ان لزق الليد في العين يلزق الليد في الليد. هسالك سؤال لو الليد لزق في العين اسمها ايه؟ طب لو الليد لزق في الليد كده مش انا اللي عامله مش تبصرته. لو الليد لوحده لزق في الليد اسمه ايه ده؟ اسمه انكيلو بليتر. انكيلو يعني ادهيشن بليتر يعني ايه؟ ليد يعني الليد لازق في الليد. يبقى اللي يلزق الليد في العين يلزق الليد في الليد. الليد لما يلزق في الليد اسمه ايه بقى؟ انكيلو بليتر. نزود حاجه العيان نتيجه ان عينيه مفتوحه هطبق ايه في الكورنيا؟ هطبق الكونجكتيفا نتيجة ان الكونتراكتور بقى مكتوب على الشارع الكونتراكتور بقى يحصل له ريحه دموع نتيجة ان عينيه مكتوب تتضخ لو سمحت زود ان في ايه زود ان في سيروزس زود سيروزس بس العلاج ما انت مش عارف تكتب على الصفوره ديت لان في بصه لو تلاحظوا عاملين هنا مسمار في هنا مسمار لو انا مسحت كده ممكن ايديا تخبط يعني وبعدين عارفين تثبتها ازاي؟ تثبتها من هنا تثبتها في مسمار اهو في مسمار اهو فمش عارف امسح كويس خايف يعني يعني اهو دلوقتي مسمار خبط في ايدك خبط في ايدك كده بره كمان الصفوره دي مش بتتمسح العلاج واحد جايلك في الاستقبال جايلك في الاستقبال في الحوادث مرمي على وشه ميه نار عنده هنا رؤيه وعنده هنا رؤيه اوبا لو سبناهم هيزعوا في بعض وات ذا بروفيلاكسس عشان ما يلزقوش في بعض اعمل ايه؟ قول انا عندي حلول كتير هحضرك ضربة كورتيزون اهو عندي سؤالين ليه كورتيزون وليه مرض كورتيزون بيمنع النيل بيمنع الفايبروز هذا الكورتيزون ليه مرهم عشان المرهم يشتغل كايه تريس يمنع يبعد الرؤيه دي عن الرؤيه دي خلاص في مشكله بقى الكورتيزون مش هينفع لو في هنا ايه اصغر ان لو في انصر وحطيت عليها كورتيزون اضمن ان شاء الله يحصل ايه بالفوريشن لو في مشكلة في الكورتيزون مش هقدر استخدمه لو في ايه اكمبانينج ايه الفش حل تاني بلاش كورتيزون يا دكتور لان عندي اصحاب هجيب لك جلاس روز ازازه واحط عليها هنا مرهم واجي كل يوم كده اعدي عليك المستشفى 7-8 مرات احط لك الازازه دي فوق واعدي واقطع كده وتحت واقطع كده اقطع اي يتكون اي ادهيشن يتكون عن طريق جلاس روز كوتد ويز انتي بايوتيك اويل دي مشكلتك العين عينيه محروقه وانت جايب ازازه وعمال تعمل كده وتعمل كده طبعا فيري ايه فيري بينفول هذا حل وحش فيري بينفول في حل تاني ممكن اجي بقى يا جماعه البسه كونتاكت لينس لو شايفين الكونتاكت لينس بقى قد ايه بحط الكونتاكت لينس وضغط يمين بس طبعا هنا مغطيه كورنيا وجزء من السكرين اسمها كونتاكت شيلد كونتاكت لينس قد كده كبيره ايه رايك الكونتاكت لينس دي عملت ايه؟ بأداء بعيد عن ايه؟ عن ده عملت ايه ما بين التو رو ارياز سيباريشن وكنا ايه الكونتاكت لينس الكبيرة اللي عملت لي سيباريشن دي؟ كونتاكت ايه؟ كونتاكت شيل كل هذا الالات بروفيلاكسس افرض العيان ده خلاص رمى على وشه ميه نار من شهرين من ثلاثة من أربعة وجاي لك بقى اوريدي خلاص دلوقتي بإيه؟ هنا في ايه دلوقتي؟ تنبلمه خلاص موجود ايه العلاج اجيبها ايه تقطع سيباريش حلو بعد ما قطع انا لسه اهو بس في هنا ايه مكان القطع وفي هنا ايه مكان القطع رؤيه هيبدا ارفع تاني صح اعمل ايه اعمل سيباريش حلو في واحد قال صح برافو عليك اركب هنا جراف واركب هنا جراف عشان ما ايه ما يلزقوش في بعض تاني يبقى هعمل سيباريشن واغطي الصوره الاريوس بجراف اجيب الجراف من اللب من اللب او ايه امونيوتك ممبرين جراف غشاء مشيني امونيوتك ممبرين جراف افرض بعد يا جماعه ما فكيتهم من بعض لقيت ان هو في حته اوباسيتي مكان الايه لقيت حته اوباسيتي مكان السمبليفرون اعمل لها ايه الاوباسيتي دي اعمل لها ايه ترقيها كيراتو بلاست يبقى لو في كورنيا الاوباسيتي اعمل لها ايه كيراتو بلاست خلاص ماشي يا جماعه يبقى ايه العلاج بقى تاني هنعمل له ايه والتورو ايريا عشان ما يلزقوش في بعض تاني اعمل لهم ليوكاس ممبرين جراف ولو باقي عندي كورنيا الاوباستي هعمل لها كده تقنع رانينج ايه؟ زيروز الكبار بس اسمه درماتوكاليز قلتوا عليا عشان اعمل لكم درماتوكاليز اهو يعني انا

انر عن ناحية الايه الميديا المرض ده اسمه زنفي لازمة. زنفي لازمة اكيد هنعمل ايه في الحتة دي كده تريتمنت اكسجن زنفي لازمة مهم قوي كتلاي تاني هنا طبعا تيجي في العيال عنده هايبر كوليسترول يعني عنده سكر ليه ما الدايبيتس ايه علاقته بالدايبيتس في الموضوع واي واحد عنده دايبيتس اكيد عنده هايبر كوليسترول ليه نعم لا مش مرة واحدة على ما يكون تاني يكون مزع يبقى كبر والله يكون شيء مش تعلمنا الحاجة؟ لا نسمع تعمل كلها مبسوط اه الدراسة فيهاش على فكرة الدراسة كلها معظمها مش هنشطبها مش عايز طول الدراسة هنشطبها هتقولي بقى كده ورق كتابه عشان اقول لكم تعملوا ايه ازاي اول سؤال في الدراسة اشطب عليه ده بتاع الادرينالين ده اول سؤال اشطب عليه تاني سؤال موجود على الصبور كلام تافه بقى الكلام اللي جاي كله تافه عندك فاضل خمس دقايق وروح خمس دقايق بالظبط والله خمس دقايق لا خمس دقايق خمس دقايق بجد عشر دقايق اوكي بالكتير عشر دقايق فعلا امتحان رمض يوم الاحد كل دعوه دكتور رمض خدوا الكونزر خايفه صح؟ مش مهم تيجي انت يوم الاحد دكتور رمض يوم الكونزكتايفا يوم الحد هناخد كونزكتايفا ثم ربع ايه؟ تحكم مالي دعوة انا اديتكوا اجازات بلاتين كفاية اديتكوا اجازات بلاتين كفاية مفيش اجازات خلاص خلاص مفيش اجازات واللي بتوع الرابع انا مش عايز تختاروا يوم الحد ما انتوا خدتوا كونزكتايفا طب بتوع الرابع انت عامل؟ عندك رابع؟ كوميونتي يوم الاربع؟ بقى بيت المواعيد عندكم دروب ثانية يا جماعة لا انا لقيت ثلاث حصص لا خدنا اجازات لما في مفيش كفاية خدنا اجازات كتير الناس اللي هيجيهم يوم الكوميونتي هبقى اجنبهم هيفهموا ايه اتفق معاكم بقى ايه هيفهموا ليه كده ما اقدرش اعمل ده انا كده كده كده عارفين اللي هيصح كفاية ان انا ما سمعتكوش النهارده دي كفاية قوي بجد دي كفاية عادي يوم الحد والاثنين والاربع عادي انا واحد ما بيبربش كتير عندي فريكوانت بلينكينج وعندي ان فريكوانت بلينكينج واحد بيبربش كتير ليه نتيجه سترونج لايت لو واحد بص لفوق كده ريت بتاع البربشه دي واحنا بنبربش كام بربشات دي لا مخزاء ده مش بسؤال شرمه مخزاء يا راجل يا بطل قول كلام انا ايه ده سؤال ده كم بربشة في الدقيقة يا راجل خوانصار بسؤال شرمه فكر بسؤال يهزر معاك في الامتحان خوانصار بربشة في الدقيقة واحد يبربش كتير ليه نتيجة تعرض بسترونج لايت او نتيجة ان اميديا اريتيشن او نتيجة عنده مشاكل نفسية عندي انتوا لما توصلوا سنتين ان شاء الله تعرفوا الكلام ده وطول سنتات تحت الاسترس كويس؟ انا عندي ثلاثة من اصحابي ضربوا سنتات كده اول الله جد عندكم مش هزار لا بعد البرباشة كده هتلاقي بقى ايه الحاجات دي بدأ السنة بس سنتات ان شاء الله ان شاء الله تيجي الطايق والنيروس ده العيان اللي بيبربش كتير الاسترس فظيع والله جد بتاع سنتات دي اصعب سنة في العالم عندكم ايه جراحة و جراحة وتنسى طب على ايامنا انا على ايامنا انا كنت راحه شويه كانت بطنه وجراحه مش بطنه سهله جراحه ونسا تعليم طب العيال بقى اللي بيلبس قليل اللي بيلبس قليل ليه؟ هتيجي في ملابس كونتاكت لينز ليه؟ بص بص انت عايز تصدق؟ ايه اللي عمل الخلان ده؟ لو لابس كونتاكت لينز اللينز مش بيخبط في العين لما اللثه ما يخبطش في عينيك البربشه تقل نتيجه الكونتاكت لينز اي واحد احساس القرنيه بتاعته بيقل البربشه تقل يعني انت واحد عنده ايه نيورو بلاستيك كيراتايت ماشي يا جماعه في واحد ما بيبربش عينيه فتح كده على طول قلت النهارده بتاع الثايرويد نظره ما النظره المبحلقه عم بيبربش خفيف هناخد ان شاء الله اسمه ستارينج لوك، النظره المبحثقه نتيجه الثايرويد. قلنا الجادش كامبر انا شايف الدقيقه 15. طيب زمن زمن البربشه قد ايه؟ 3 من 10 ثانيه. ثلاثة ليه الكلام ده مهم؟ او اسالكم سؤال بثلاثة ثانيه، هل انت حسيت عمرك ان انت بتبربش؟ هل البربشه بتاثر على النظر؟ عينك بتتقفل خالص ومع ذلك ما بتحسش من النظر اصلا ليه؟ عشان احنا بنبربش بسرعه الاجابه، بس مش دي اجابه عبد عبد الله، احنا بنبربش بسرعه. ايوه بنبربش بسرعه في زمن، في زمن اقل من زمن البوزيتيف اكتر ايمج. انت جميل يا لو انت بروح ابص على محمود، استنى محمود محمد ببص عليه كده وببص عينيا بفضل شايفه لفتره. ليه؟ بص انا لو انت بتبص على اي لمبه بالذات وغمض عينيك تفضل شايف اللمبه فتره، حكايه اسمها بوزيتيف افتر ايمج. ليه؟ نتيجه ريتينال افتر ديتشارج، يعني افتر ايمج تابو افتر ديتشارج. يعني اللمبه دي انا لما غمضت عينيا تاثير اللمبه لسه جوه على الشبكتين، ولسه الشبكيه بتبعت للمخ اشارات، عشان كده بفضل شايف اللمبه لفتره بعد ما بغمض عينيا. مش انت تجرب الحكايه دي النهارده؟ بص اللمبه بغمض عينيك تفضل شايف اسمها ايه؟ بوزيتيف افتر ايمج. فانت بتبربش بسرعه في الفتره اللي انت بتبربش فيها، بتبقى شايف الدنيا بالايه؟ جدع بالافتر ايمج. تمام، حته حلوه دي صح؟ طبعا ما دققتش في النقطه، ليه بنبربش وما بنحسش بالبربشه؟ في الفتره اللي انت بتبربش فيها انا بفضل شايف الدنيا بالايه؟ بالافتر ايمج. لذلك البربشه لا تؤثر على ايه؟ على الرؤيه. لان انا ببربش بسرعه في زمن اقل من زمن الايه؟ الافتر ايمج. في حاجه بقى ثانيه كده بسرعه، فاكرين العيانين اللي عندهم حته جلد هنا؟ ايبيكانسر. طبعا الحل ان انا اشيل اكيد ده، اشيل الايبيكانسر ده، بشيله عن طريق اعمل حاجه اسمها زيت، بس مش مهم يعني. المهم ده اشيله امتى؟ بس انا 10 سنين. 10 سنين ليه؟ يمكن يتصلح لوحده. العيان ده يا جماعه حته جلد دي وحته جلد دي سببها ان نزل بريس ديبريس. فهل هي بدل ما تبريس كده الجلد يبوظ من هنا ويبوظ من هنا؟ طب العيان ده كبر. النزل بريس يحصل له ويل ديفلوب. لما ده لما ده يطلع لقدام كده يحصل ايه في الجلد اللي هنا والجلد اللي هنا؟ يتشد. يبقى بدي فرصه قد ايه؟ 10 سنين. لان في خلال ال 10 سنين دول ممكن النزل بريس يبقى ويل ديفلوب، ولو النزل بريس يبقى ويل ديفلوب هيحصل ايه في الايميكانتر؟ لو نزل بريدج ده عيلة هيحصل ايه في الجلده دي والجلده دي؟ هتختفي. يبقى بليز ده السؤالين اللي تحت، السؤالين اللي تحت. صفحه 48 السؤالين اللي تحت. عالم على قيمه 10 ايه؟ 10 سنين. صفحه 49 اول سؤال اشطب عليه. ثاني سؤال مهم تحريري اللي هو differential diagnosis of swelling of the retina. Indication of concentrum اشطب عليه. differential diagnosis of paralytic and retinitic اكتروبي اكتب عليه. بليفر الزلف تحريري. ممكن هو مش شرحه، مش شرحه دي بقى يعني ايه؟ ده تحتفل. بليفر الزلف. في واحد بيعمل بليفر الزلف عشان عينيه فيها ايرتيشن. اسمه ريفلكس بليفر الزلف، ده اول نوع خدناه. في واحد بقى ايه؟ ركز معايا. رقم اثنين ايه بالظبط؟ يعمل بريفر الزاز من بدون سبب. بص بص بص بريس سكسسفول انفولنتري بريفر الزاز، انا قاعد عادي ويبطل برضه عنده مشاكل. ايه ده؟ كان بتاع كده. ده اسمه ايه بقى؟ رقم اثنين كونتينيوس بريفر الزاز. بريس يعني قصير. بريس سكسسفول انفولنتري كلوزر اوف ذا ليج. طبعا الحل ايه؟ ازاي اوقف الماسل اللي بتبرمج دي؟ الماسل دي بقى عمال تعمل كده، اعمل ايه؟ اقطع النيرف نيوريكتوم، اقطع الايه؟ المصل ماشي مايوميكتر. اروح ايد المصل عشان اعمل لها برانس بروتيولينيا السكري، ده العلاج. نعم؟ النرف هنا مش ابنورمال. النرف الثاني ما عرفتش اجيبه لانه نرف يعني ايه؟ نرف ابنورمال مش عارف مكانه. لكن اي نرف عادي بس عارف اجيبه. اي حاجه هو العموم اللي بيتعمل هنا انجكشن اوف ايه؟ وبوتولينيوم تقريبا. انفكت الكاليديوم تحريري ليد اديما صاب الجهه الثانيه تحريري. هي ايه صح كونجنيتال الانومالي بالذات تحريري كونجنيتال الانومالي بالذات دي بقى شرحناها كلها. هركز بس على شويه نقط فيها خالص. كونجنيتال الانومالي بالذات خدنا الايدي كانتا. بص بقى ليدي كانتا اهو اهم حاجه في الايدي كانتا حس الجلده دي حس الجلده دي يدوك احساس ان الراجل ده عنده ايه. هتبقى غلط طبعا ان عنده ايه كونفرجنت ولا دايفرجنت. يعني ايه داخله لجوه يطبق حساب خاطئ ان الراجل ده عنده سكويلر. لو تعرف نعلم عليها بقى دي في السطر رقم 5 اللي هي ايه سودو ايتروفي. سودو يعني فوز. ايزو يعني كونفرجن. تروبيا يعني سكويلر. سودو ايتروفي سودو يعني فوز. ايزو يعني كونفرجن. ايزو طب اكتب سودو ايزوتروبيا. ما اقولك على تكتب جنب سودو ايزوتروبيا دي ايه فولس كونفرجنس. فولس كونفرجنس سكوت خلاص. فولس كونفرجنس تحتها واحد واثنين اكتب عليها اسمهم دلوقتي واحد واثنين اكتب عليها. لو الايدي كانت اكتب معايا لو الايدي كانت جه من هنا نسميه ايه ايدي كانت لاترال. يعني لو جه من لاتر جه من الزي ما تتفاقم المفروض حته الجلده دي تيجي من الابر ليد كده. حته الجلده تيجي من الابر ليد. لو حته الجلده جايه من اللور ليد حته الجلده اللي هنا جايه من اللور ليد نسميها ايه الكانسر انفيرس. فطبعا عندكم واسطه ايه الكانسر انفيرس كده جنبها السكن فولز الانفيرس. السكن فولز من اي ليد من اللور ليد نسميها انفيرس. واسطه ايه الكانسر انفيرس السكن فولز فروم ذا لور ليد. ليد جلوبوما خدناها انكيلو ريفرنس خدناه. يعني ايه انكيلو ريفرنس رقم 5 ادي بالنسبه في موت السندروم فاكرينه رقم 6 خدناه. ايه بالنسبه خدناه رقم 8 ايه بالنسبه خدناه. خدنا الكلام ده خلاص. تيلي كانسس يعني ايه تيلي كانسس المسافه من هنا لهنا واسعه. وايد وايد از بين ذا تو ميديال كانتار فايه تيلي كانسس خدناه. كريبتو فصلت ده بقى اسمع الكلام اللي تحته ده مش عايزه. يعني كريبتو فصلت العيان مولود يا جماعه التو اليفز ملزوقين في بعض اكس جنب التيلي كانسر جنب الكريبتو فصلت اسف كده شريحه. يعني انا هناخده في السلايد سلايد بس هناخده في السلايد رقم 11 اكتب عليه رقم 11 اكتب عليه اخر حاجه. ايه الفرق ما بين البلينكينج والوينكينج؟ بحته هزار يعني ولا شافه ولا حته هزار. البلينكينج انت بتدربش ايه قصد عنك كلنا بتدربش انفلنس لكن عشان نرمز يلا بنرمز ايه فلنس. ده الفرق ما بين البلينكينج والايه والوينكينج بيبقى بمزاجك. ماشي ثانك يو. عيدية جامدة قوي دي.